السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع تلك الآيات والتي عدد الله سبحانه وتعالى فيها نعمه على بني إسرائيل، وبين أنهم ما أجحدهم من خلق كلما أسدى الله سبحانه وتعالى إليهم نعمة كلما قابلوها بالكفر والجحود والنكران. وكان آخر شيء نقف معه على وجه التحديد حديث هذه السورة الكريمة عن امتنان الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل بأن دخلوا بيت المقدس لينعموا بالسكنة ولينعموا بما فيه من رغد العيش. وقد قلت إن الله سبحانه وتعالى عند دخول بيت المقدس طالبهم بفعل وقول، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وعلق الله سبحانه وتعالى على ذلك شرط: نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قلت إن بني إسرائيل ما التزموا، وإنما أخذوا الأمر مأخذ الاستهزاء والسخرية، وبدلوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. فبالنسبة للقول، بدلا من أن يقولوا حطة قالوا حبة في شعرة، كما أخبر بذلك الحديث الصحيح والذي أشرنا إليه في آخر لقاء لنا. وأما عن الدخول سجدا فقد دخلوا على أستيهم، أي على ركبهم وأوراكهم، كما بينت في المحاضرة السابقة وصفنا ذلك. وهذا أيضا كان ضربا من ضروب السخرية والاستهزاء بأمر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كما قلت قد عودنا في القرآن الكريم وبين لنا أن بني إسرائيل أمة لا تأتي إلا بالردع، كلما فعلوا مخالفة يأتيهم ردع من الله سبحانه وتعالى، فهي أمة لا ينصلح حالها ولا تستجيب إلا بذلك. بل إن الله يبين أن استجابتهم تكون استجابة مؤقتة وسرعان ما يعوج مرة أخرى، فهم دائما كالغنم يحتاجون إلى الراعي الممسك بالعصا، كلما شردت ضربها فعادت. هما كذب الهم أخس من غنم. هذه أمة، هذه طبيعتها التي قلت ينبغي أن يفهمها حكام جهلة لا يعرفون شيئا عن دين الله ولا عن شرعه، ولا يعرفون كيف يتعامل مع هذه الأمة، مع أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا كيف يكون التعامل معها. أمة لا تأتي إلا بردع مباشر وسريع. ومن هنا لما فعلوا ما فعلوا جاءهم العقاب السريع المباشر من الله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أعتقد أنني في آخر محاضرة التقينا فيها وقفت عند كلمة رجز، وقلت إن القرآن الكريم تأتي فيه كلمة رجز بالزين، وتأتي فيه كلمة رجز بالسين، وسألت ما هو الفرق بين التعبيرين. بل إن كلمة رجز كما تأتي الرجز، شايف تنطق ازاي؟ بكسر الراء، رجز، ري ري، سمعها؟ تأتي بكسر الراء. جاءت أيضا في القرآن الكريم بضم الراء. فلم تقرأ سورة المدثر؟ ربنا يقول فيها ايه؟ ها وإيه؟ والرجز والرو رو، جاءت الراء هنا ايه؟ مضمومة. فكان أيضا لابد أن نعرف الفرق بين الرجز بالكسر بكسر الراء والرجز بضم الايه؟ بضم الراء. هذه تعبيرات في القرآن الكريم ينبغي أن نلتفت إليها. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول إن كلمة رجز في القرآن الكريم في أي موضع هتلاقيه؟ إنما هي العذاب، إنما هي ليه؟ العذاب، خلاص. وأما كلمة رجز بالسين كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف بعض المحرمات: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إيه؟ رجس بالسين، من عمل الشيطان فاجتنبوه. فمعناها النتن، معناها ايه؟ النتن. يبقى الرجز بالزين العذاب، وبالسين النتانة، شيء النتن. ولذلك ربنا قالها في حق انما الخمر والميسر والايه؟ والانصار، دي كلها ايه؟ نتانة، عفانة، عفانة ونتانة، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. واما الرجز بضم الراء فكما قال اهل العلم هو كل ما يأتيك من الشيطان. ولذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والايه؟ والرجز ايه؟ فاهدف. كل ما يأتيك من الشيطان تجعل بينك وبينه سدا منيعا تهجره، لا تقبله ولا تنخدع له بأي حال من الأحوال. هذا هو الفارق بين الألفاظ اللي ايه؟ الألفاظ الثلاث. يبقى الرجز اللي هو معانا في الآية بكسر الراء والزين ده العذاب، والرجز بضم الراء وبرضه زين ده كل ما يأتيك من الشيطان، وأما الرجز بالسين فهو الايه؟ النتن، الشيء النتن، خلاص. يلا بلغة العسكر الشيء النتن، خلاص. كل نتن يسمى ايه؟ رجسان بالسين. وصلت؟ هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له. واحنا شرحنا بدلوا عملوا ايه؟ كان لابد ان يكون كما قلت لك رادع وعقوبة مباشرة. فانزلنا عليهم ايه؟ نعم، على لانه كرر الظلم، صح. فانزلنا على الذين ظلموا ايه؟ رجزا. يبقى اللي نزل ايه؟ اللي نزل ايه؟ عذاب. حلو اوي. كان ايه؟ انا عرفت ان اللي نزل من السماء كان ايه؟ عذاب، يعني عذاب. كان ايه بقى؟ ما هو ممكن يجي من السماء حجاره، مش قوم لوط ربنا سبحانه وتعالى امطر عليهم حجارة من ايه؟ من سجيل، مش كده؟ فالحجار ممكن اللي يجي من السماء صايح، ممكن اللي يجي من السماء ريح عقيم، حاجات كتير قوي، مش كده ولا ايه؟ طيب لما ربنا قال وربنا يعذنا من كل هذا يا رب، فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ايه اللي نزل بقى؟ انا بسألك رب كان ايه؟ اتفقنا انه عذاب، العذاب ده له الوان مختلفة، اليس كذلك؟ الوان مختلفة، كان ايه بقى؟ كان ايه؟ خلاص؟ سهل او نقول برد شديد، ده عذاب، مش فيه برد قارس يجز الاعصير اللي بتشوفها والدنيا تتجمد وروح في 60 داهية زي ما بنشوف في دول اوروبا وامريكا، ربنا ياخدكم جميعا، ها؟ بنشوف كده، فيكون ايه؟ ويرجع ايضا لعبد الله بن عباس وهو يقول انزل الله عليهم الطاعون، ربنا ابتلاهم بالايه بقى؟ بالطاعون. يؤكد هذا حديث في سنن النسائي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه الطاعون عذبت به أمة قبلكم، كانوا هم دول بقى، يبقى ربنا ابتلاهم بايه؟ بالطاعون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان الطاعون كان عذابا للذين كفروا من قبلكم وهو شهادة لكم. شوف الفضل من الله بقى، يبقى كان ربنا يبعثه يستأصل به امما وينتقم به من امم، اما امة النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينزل بها طاعون فده بيكون شهادة ليه؟ لأهلها. يعني بيجي حد عندنا معروف كده، اللي يموت مطعون واللي يموت غريق واللي يموت حريق، كل دول بيندرج تحت اسم ليه؟ تحت اسم الشهيد. لأن هذه الأشياء ما في شك إنها بتكفر من ذنوب المرء ومن خطاياه، وشيء طبيعي تبقى عارفه ان الله سبحانه وتعالى اذا شدل على الكافر في سكرات الموت فذلك انتقام منه، واذا شدد على المؤمن في سكرات الموت فذلك تكفير لذنوبه وخطاياه. فهو ده الفارق، ان دايما ولذلك قلت عليك ان تنظر الى الامور حينما تحدث عند الكافر طبعا بعين تختلف عما يحدث عند مين؟ المسلم. عند الايه؟ المسلم. النظرة والحكم يختلفان تماما. تمام؟ فدي مسألة لابد ان نضعها في الاعتبار. فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالطاعون، ولذلك يقول بعض السلف فاكل معظمهم، يعني معظم اللي ظلموا دول طاعون خلص عليهم وريحنا منهم، زي ما بندعي الله سبحانه وتعالى ان دلوقتي يبتليهم بطاعون من عنده وهو على ذلك قدير ويستأصلهم ويريحنا منهم ان شاء الله تعالى. وعلشان تبقوا عارفين، في كتيبة من الكتائب الايطالية في افغانستان اصيبت بحمى غريبة جدا، ملوش عارف الله علاج. فسبحان الله القرآن قال هذا والله، فعسى الله ان يأتي بالفتح، والفتح ده احنا اللي بنعمله. طيب ما عملناش، امة تعبانة ايه، ولا بتفتح ولا بتقفل ولا بتعمل اي حاجة خالص، خلاص. فاذا كان ما فيش فتح او امر ايه من عندي، نعم، او بامر من عندي، امر من عندي، طب الامر اللي من عندي ده ايه هو؟ هي الكوارث والمصائب والحاجات اللي انت بتشوفها دي التي يبتلى بها اهل الكفر. فلما بيقعد اهل الايمان عن نصرة الحق ونصرة الدين تنتظر امر من عند مين؟ او امر من عند، نعم، فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده، هكذا نص الآية، خلاص. فسبحان الله العظيم كما قلتها، فسبحان الله العظيم، يا هذه هي تلك، يا هذه هي تلك. فهذا هو الأمر من عنده، وهذا هو ما أصاب هؤلاء الظلمة الذين بدلوا ما أمروا به واستهزأوا بأوامر الله سبحانه وتعالى. ما كان هذا بالطبع يعني تجني من الله على هؤلاء، وإنما كما ختمت الآية بما كانوا إيه؟ يفسقون بفسقهم. أولا الفسق، كلمة الفسق، ولعل ترتبط لهذا المعنى، فسق معناه في اللغة الخروج، معناه إيه؟ خروج. يقال فسقت الثمرة أي خرجت، ولكن كما قال أهل العلم مش أي خروج، الفسق هو الخروج الضار، الخروج المضر يعني. ولذلك لو قالوا فسقت الثمرة أي خرجت بغير نضوج، يعني خروجها خروج ها قبل ما ينفعش يفسدها، خروج يعمل ايه؟ يفسدها، يفسدها. فقالوا ان الفسق مش معناه مجرد الخروج بس، لا، الفسق هو الخروج الضار. فلما نيجي نقول بما كانوا يفسقون يعني بما خرج، خروجهم ده خروج نافع ولا ضار؟ هو خروج عن امر الله وعن طاعة الله، فبالطبع هو خروج ايه؟ خروج ضار، يضر الإنسان في دنياه وفي أخرى. وهذه حقيقة، يعني المرء كلما خالف شرع الله انضر في دنياه وانضر في أخرى. يعني نحن أمة الآن يعني تتتابع عليها الأضرار بفسقه، يعني أضرنا في الدنيا وسنضار في الآخرة، لأن فعلا هي أمة خارجة عن شرع الله وعن دين الله ومعطلة لأحكام الله، أمة فاسقة بكل المقاييس. والله بقول أبملي فيه، أمة فاسقة بكل المقاييس، بكل المقاييس. فشوف ربنا قال بما، الباء هنا كما يقول أهل العلم هي باء السببية، أي بسبب إيه؟ أي بسبب فسقهم، بسبب إيه؟ فسقهم. هذه نعمة ربنا من عليهم بفتح بيت المقدس، يمن عليهم بالأكل والعيش الرغد والسكنة وما إلى هذا، والمطلب بسيط جدا، ولأنفسهم، ولأنفسهم عبادة وتوبة، قول وفعل. فللأسف لا قالوا ولا فعلوا، فكان لابد وأن يبتلوا بهذه الصورة التي ذكرنا آنف. عاد الله سبحانه وتعالى وذكر نعمة أخرى فقال: وإذ استسقى موسى لقومه. نعم طيب، مش قدامك في المصحف كده؟ وين؟ انا موتش وين بقول وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحاجة فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. طبعا كما قدمت لهذه النعم المتوالية قلت ان بني إسرائيل دخلوا في التيه 40 سنة وظلوا في قطعة من الأرض هي عدة فراسخ لا طعام فيها ولا ماء. قلنا ربنا من عليهم بالطعام، المن والإيه؟ والسلو. طيب والماء، المنطقة ما فيها شيء، من أين أتون بالماء؟ طبعا القرآن قال وإذ استسقى، الاستسقى هو طلب السقيا، الاستسقى هو طلب الإيه؟ يعني لو قل فوزي يستسقي أي يطلب سقيا، يعني حد يسقيه عايز ماء. والاستسقاء لا يكون الا عند فقدان الماء، ولذلك شرعت لنا صلاة الايه؟ الاستسقاء، اللي هو طلب السقيا، يعني اللي هو طلب الايه؟ طلب السقيا، صلاة الاستسقاء. لما بقاش فيه ماء بالطبع لا شك ان لا باب لك الا باب الله. هتجيب منين صحيح؟ هتجيب منين؟ مفيش ماء، تجيبها منين؟ تجيبها منين؟ فمن الذي بيده أن يمدك بالماء؟ مين؟ سبحان الله سبحان الله. ولذلك لما جاء وبعدين ايه ده، انا عايز اقول حاجة، انت مش عايز مية وبس، ده انت تريد ماء بقدر بقدر. ليه؟ لانه ان لم يأتك بقدر تحول من نعمة الى لقمة. شوف، يبقى انت عايز ماء وبقدر. ولذلك عندكم حديث البخاري النبي بيخطب على المنبر، يجي راجل يقفله على باب المسجد يقول له يا رسول الله يعني هلك الزرع والضرع ولا نجد ماء فاستسقي لنا. خلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم يظل يدعو لأنه هو لا طريق إلى الماء إلا من طريق واحد بس الله، فهذا يدعو الله سبحانه وتعالى وظل يضرع ويضرع ويضرع إلى أن قال أن ظهر إبطاه. خلاص، ويرفع إليه فلم يضرح حتى نزل الماء. خلاص، ظل الماء يتتابع إلى الجمعة التي تلي هذه الجمعة أسبوع كامل. النبي بيخطب على المنبر، نفس الرجل على الباب يقول يا رسول الله هلك الزرع والضرع وتهدمت البيوت، ما هو مية على طول، لازم تعايز ايه تعايز ايه، فادعو الله لنا ان يمسك. طب لو دعا الله ان يمسك هيرجع يقول له يفتح نقفل يفتح شغلالة بقى. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام عشان يعلمنا قال اللهم حوالينا لا علينا. شوف يعني ولذلك مرة واحد جالي قال لي يا اخي في سلطنة عمان، وبعدين كانوا عايزين ماء وطلبوا من ائمة المساجد يستسقوا، فلقيت راجل عمال يشترط على الله يقول له علي حوالينا لا علينا، على الجبال والاكام لكن على البيوت لا، ما يقول عايزين ماء وخلاص. طبعا ده جاهل ما بيفهمش حاجة. ما هو ده الصح، ما هو ده الصح، لانك تطلب من قادر، فعايز تطلب منه تطلب منه بقدر وبصورة تنفعك ولا تضرك. سبحان الله، تنفعك ولا تضرك. ولذلك وأنزلنا من السماء ماء بقدر، فلو ما كانش في القدر والتقدير من الله سبحانه وتعالى هيبقى فيها لك زي ما بتسمع عن بلاد غرقت، مش كده اللي تتابع عليها نزول الماء غرقت وخربت. احنا مش عايزين كده، فاحنا مش عايزين كده. فسبحان الله، فلما بتيجي تستسقي تستسقي كمان بايه؟ سبحان الله العظيم. تقعد تطلب كده وتحدد وتقسم، نعم، انك بتطلب من كريم قادر، من كريم قادر، فتطلب على مش على قدر نفسك، ده على قدر كرمه كرمه وقدرات سبحانه وتعالى. تطلب زي ما انت عايز، لا اله الا الله، كريم قادر، كريم قادر. فسبحان الله، الاستسقاء طلب السقيا، فهم عايزين ماء، فاستسقى موسى يعني طلب الايه؟ طلب السقيا، طلب الايه؟ السقيا. فشوف بقى سبحان الله العظيم، حتة فراس بضع فراسخ لو جه الماء من فوق ها؟ هيهلكوا ويبهدلوا ومش هيعرفوا ينتفعوا بيه، لأنها أرض رملية، يعني ما ينزل إلا يحصل ستشربه الأرض، ستشربه الأرض. سبحان الله. طيب يكون الحل ايه؟ يقول لك ولو فجر لهم عين هيموتوا بعض، هيموتوا بعض، لان اذا ندر الماء وكثر الناس اللي بيحصل فظهرت تنازعوا، مش ده اللي هيحصل؟ هيتنازعوا، كل واحد عايز يستأثر بيه، كل واحد عايز ياخد الاول. فشوف تقدير الله انه يأمر موسى ان يأتي بحاجة، حاجة حاجة، شوف القدرة بقى حاجة. فسبحان الله العظيم، حجر جاب حاجة هم مندهشين، طب الحجر ده يعمل ايه؟ ده اصم اصم حاجة، والحجر خدها قاعدة لا تتوقع شيئا بداخله، يعني هيبقى جواه ايه؟ هو كله حاجة لا تتوقع شيئا، يعني ممكن تضرب في الارض وتتوقع فيها ماء، لكن عمرك هتضرب ماسوره في حجر عشان تطلع منه ميه؟ لما يعني شيء ما ليس على البال ولا على الخاطر كما يقولون يا حاج. وقاعد بقى اهل العلم الحجر ده كانوا هم شايلينه معاهم ولا مش شايلين الحجر ده كان ليه؟ طيب كان هو الحجر اللي جري في ثوب موسى، ما انتوا عارفين ان موسى كان له وقعه في بني اسرائيل وصورتها خواتيم سوره الاحزاب، لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فاتهموا سيدنا موسى، كانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية والحديث في البخاري، كانوا يستحمون عرايا يرى بعضهم بعضا، وكان موسى حييا عنده حياء فكان لا يستحم إلا إذا توارى. دائما تلاقي الفاسدين يطلعوا في أهل الصلاح عيب. أه والله تلاقي يشوف واحدة من النقاب دي تلاقيها وحش، عشان كده لا تنقاب دي معقدة ده مش المهم لازم يعيبه وخلاص عشان يبقى هو اللي حل اللي حل. هو أهل الضلال كده. فسيدنا موسى لما قبل يستحم معهم ويجيب كلهم عرايا كده، فقالوا عنه إنه آدر، برفض البخاري آدر يعني عنده عيب في الخصية، منتفخ الخصية، وطبعا لا حياء في العلم مش في الدين، الدين كله حياء، لا حياء في العلم. فلابد أن تفهم معنى هذه اللفظة. فقالوا هو آدر، أعدوني الذين آدوا إيه؟ موسى فبرأه الله مما قالوا. ذهب ليستحم، استطر ووضع ثوبه على حجر، فإذا بالحجر يأخذ ثوبه ويجري. حلو، خذ الثوب وقعد يجري. سبحان من أجرى، حديث البخاري والله. فتبعه موسى يقول ثوبي ثوبي، فأبصره بنو إسرائيل لا عيب فيه فكذب بعضهم بعضا. يكذبين ده اللي بتقول عليه آدر، ها ردي فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. فبعضهم اللي هو ده الحال. طبعا كلام ليس عليه دليل، كل ما حدث ان اي صحراء لا تخلو من الاحجار، جاب حاجه خلاص ايه اللي حصل؟ فقل نضرب بعصاك الحجر. طبعا اقف وقفها هنا، بعصاك هذا يعني ان عصا موسى كانت لا تفارقه، كانت لا تفارقه. سبحان الله، شوف ما على طول ما على طول. وانا بقول ان حمل العصا سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له عصا، كانت له عنزة، عصا لها مش عنزة، عنزة العنزة اللي هي العصا لها سنان عاملة زي الشوكة من تحت كده. والصحابة كانوا يمسكون بالعصي، وعندك حديث في البخاري اثنان من الصحابة خرج من المسجد فالليلة كانت مظلمة لا قمر فيها، فكاد أن يتعثر فأضاءت لكل منهما عصاه، فجأة كل واحد له عصاه بتاعته مواه بقى ماشي ورا من الله. ده حديث في البخاري مذكور في فضائل الصحابة. خلاص، فسبحان الله العظيم، عصا شوف كانت معه هو فين؟ في مدين، دليله هو راجع داخل على مصر مرة أخرى، ها؟ ونودي بالوادي المقدس، وربنا قال له وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي جايبها من مدين، وشوف دخل بها مصر، وبعدين حصل اللي حصل، وفرعون يروح في داهية، وبعدين يخرج، وبعدين يدخل في التيه، كل ده عصا لا تفارقه، لا تفارقه. ولذلك معلوم ان حمل العصا سنة، والنبي كان يخطب ومعه عصا في ايده عصا كده، فدي سنة ويا ليتها تحيا. سبحان الله. بس طبعا انت لو عملتوها دلوقتي هتبقى مصيبة كبرى وجريمة عظمى، وطبعا هيقبض عليكم كلكم وانا اولكم، ويقول لك تنظيم العصا بقيادة الدكتور فلان، ويقول لك بقى تعالى مسكين العصا عايزين تعملوا ايه بقى جبابرة، واخد بالك انت؟ ما هو الجهل ده كارثة بكل المقاييس. فيا سنة، ولذلك الحسن البصري قال عبارة في العصا عجبتني قوي، يقول العصا فيها ست خصال. العصا في زمان على كل منبر. نعم، كانت موجودة زمان على كل منبر. انا ما وعدتش الكلام ده يا شيخ حسن. انا طلعت ما لقيتش حد بيمسك عصاي. انا كنت اشوف جدي الله يرحمه كان يمسكها. فالحسن المصري يقول العصا فيها ست خصال. ست خصال في العصا عندهم. ويمكن انا زمان عملت خطبة في العصر. ففيها ست خصال. الحسن البصري يقول هي سنة الأنبياء، ما من نبي إلا وكانت له عصر. يعني انظر كيف مات نبي الله سليمان، فلما قضينا عليه الموت ما دل على موته إلا دابة الأرض تأكله من ساءته، اللي هي ايه؟ عصاه. مات متكئ عليها كده، مات متكئا عليها. فهي فعلا سنة من سنة الأنبياء، ما من نبي إلا وكانت له عصا. فأول خصلة في العصا أنها سنة الأنبياء، ده كلام الحسن البصري. وزينة الصلحاء، يعني مما يتزين بها العبد ليه الصالح. ولذلك لما تشوفه ماسك عصاية طبعا غير الفتوات. فكانت في وقت لقد علامة الفتوانة، لكن عندنا في الإسلام هي علامة الصلاح. فأهل التقى والصلاح كان كل واحد منهم بيمسك عصا اتباعا لسنة الأنبياء. فهي سنة الأنبياء وزينة الصلحاء وعون الضعفاء. تبص تلاقي نفسك الضعيف بيستعين بالايه؟ العصا. وكان لما يتعب سيدنا موسى يقول اتوكل ايه؟ علي ايه؟ في حالة ضعفه تلاقيها معاك على طول. خلاص؟ وسلاح على الاعداء وقت اللزوم. يا الله يطلع عليك لص، يطلع عليك عدو على طول بالعصا. مش لسه هتدور شو تجي تشوف لك كرسي ولا بتاع، هي في ايدك على طول. خلاص. وسلاح على الايه؟ الاعداء. دي كام دي؟ اربعة. وغم للمنافقين. منافق طول ما يشوفك معاك عصاية يقول يا سلام، هو لسه متمسك بالسنة حتى العصا؟ فيتغم، لانه مش عايزك تمسك باي سنة. يبقى وغم للايه؟ للمنافقين. وتستعين بها على الطاعات. تستعين بها على ليه؟ على الطاعات. تنزل صلي بها الفجر، طلع على الكلب عقور ولا حاجة تبقى معاك. صليت في مكان الخلاء ومش لاقي سطرة، شوف بقى هناك الطاعات ازاي، ومش لاقي سطرة. وغير بالك النبي لما صلى في الصحراء وكز العنزة واتخذها سطرة. العنزة مش مرة واحد بعد يسأل يقول لي طب وهي مش هتسيبه تمشي؟ طبعا هو قصده على مين؟ على العنزة. يا ابني اسمها العنزة. العنزة قال لي هتسيبه تمشي يا حبيبي. فكما قلت كان ليها سنين كده وهو في صحراء، راح رشقها في الارض كما تقولون هكذا وصلى اليه. يبقى بتعين على الطاعات ولا لا؟ ولذلك عبد الله بن عباس ايضا كان له كلام جميل جدا في العصر، يقول احمل بها متاعي. الدار حط عليها الايه؟ المتاع. واستظل بها، خش يبقى في شمس يروح عامل عليها حته قماشه كده وقاعد تحت منها. واستظل بها وارهب بها السباع، طلع له كلب ولا بتاع ارفع العصا يجري على طول. ده كل بقى واحد من اهل العلم كان لهم في العصا كلام وفلسفه، واخد بالك؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ولذلك قرأت وقعة الحجاج خارج في الصحراء، وكانت عنده عادة أنه إذا وضعوا له الطعام كان يخرج العسكر أول من يقابلوه يحضروه عشان يأكل معاه، كانت عنده هذه العادة. طلع العسل أول واحد يقابلوه يجيبوه له، يقوم بيتسلى عليه وهو بياكل، يعني بيأكله وفي نفس الوقت يتسلى عليه، خد بالك، يقعد بقى يتفلسف عليه كده، فيجيب واحد ويقول له كل، قال إني صائم، قال أصوم في مثل هذا اليوم الحار؟ حد يصوم بالوقت ده الدنيا ولعة. فقال صمت ليوم هو أشد منه حرارة. قال إذا أفطر اليوم وصم غدا. قال إن ضمنت لي عمري إلى الغد أفطرت اليوم وصمت غدا. عاد خلاص. فما أجل إن الراجل معاه عصا، فقال ماذا تفعل بها؟ إيه اللي تمسكها في إيدك دي؟ إيه بالك؟ فالراجل قاعد يقول له كلام في العصا، سبحان الله العظيم، اللي قعدت أقرأه فعلا أقول إيه؟ فلسفة عالية، بقول لك من إيه فيها أخر؟ فلسفة عالية، وعدي فلسف له هو شايل العصا دي ليه؟ تسمع بقى تجد عجبا صحيح، وتحس وقتها بقدر العصر، وان احنا فعلا نحتاج الى احياء هذه السنة. ولذلك انا كنت في بلدة من بلاد الريف، فلقيت بعض الاخوان ماشي وماسك العصا، فصرني هذا المنظر، بس عرفت ان هم اتقبض عليهم بعدين عشان يسألوهم ليه بقى شايل العصايا دي، واخد بالك انت؟ ما انا بقول لك عشان تبقى عارف، يعني عشان تبقى فاهم الوضع بالظبط. فطبعا تسمع بقى وايد طبعا من بكره هشوف الشيخ فوزي ماسك عصايا ان شاء الله، واخد بالك؟ مش تمسك ها ولا خايف تقول على بلاش. فشوف بقى اللي هيقوله هذا الاعرابي في حق العصا، وهتسمع كلام طيب. ده طبعا انجتني يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر. قول جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.